الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع دقيق جدا متعلق بسبل الوصول وعلامات القبول، إنه موضوع رعاية الأسباب، كما سمى هذا الاسم العالم الجليل ابن القيم الجوزية. الآن نقرأ بعض هذه الآيات. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. من كل شيء موزون. والآية الثانية: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر دقيق. والآية الثالثة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن آيات كثيرة، كثيرة جدا. أنا اخترت هذه الآيات كلها بقدر، بقدر دقيق، أي خلق بنظام وترتيب، خلق وفق سنة ثابتة. هناك أسباب، هناك نتائج، هناك أسباب، هناك مسببات، هناك مقدمات، هناك نتائج. فإذا كان تصميم الكون بكل تفاصيله وفق مقدمات ونتائج، وفق أسباب ومسببات، هل يليق بالمؤمن أن يتجاهل هذا؟ يعني عفواً، من أقرب الأشياء إليك صحتك. إذا قال الطبيب دع الملح طلباً، في نظام دقيق، الملح يحبس السوائل، والسوائل إذا حبست ارتفع الضغط، والضغط هو القاتل الصامت. فتقول لي أنا مؤمن ما بيصير شيء، هذا جهل. قال لك الطبيب الذي مكنه الله من معرفة خصائص هذا الجسم، قال لك دع الملح، أي دع الملح. أنا أسوق بعض الأمثلة كي يتضح أن المسلم يأكل تفاحة دون أن يغسلها ويقول سمي بالله، هذا كلام غير علمي وغير ديني وغير إيماني. ورد في بعض الأحاديث: من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. طبعاً لازلنا في موضوع دقيق، رعاية الأسباب. إذا كان هذا الكون وفق نظام دقيق، وفق أسباب ومسببات، وفق مقدمات ونتائج، لا ينبغي أيها المؤمن أن تتجاهل هذا النظام. من علامات تأدبك مع الله، من علامات طاعتك لله، أن تخضع لنظامه. هذه نقطة نفتقدها كثيراً على مستوى أشخاص وعلى مستوى جماعات. لا بد من أن نستعد لأعدائنا. تقول لي عدوان غاشم، طبعاً غاشم. عدوان غادر، طبعاً غادر. العدو ما حيخبرك إذا إن أراد أن يعتدي عليك. فلا بد من أن تأخذ بالأسباب، بدءا من الفرد وانتهاء بالأمة. لكن في نقطة دقيقة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يخرق النواميس للأنبياء، لأن الله عز وجل حينما يرسل إنسانا ويقول للناس: أنا رسول الله، معه منهج، معه افعل ولا تفعل في أشياء محرمة، فالذي ألف الحرام يرفض هذه الدعوة ويتهمه بالكذب، وقال الذين كفروا لست مرسلا. الآن كيف يشهد الله لرسوله أنه رسوله؟ لا بد من أن يجري على يديه خرقا للنواميس، وخرق النواميس هو المعجزة، وقد كلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدى بها الآخرين. هذا وضع خاص بالأنبياء والمرسلين، القوانين والنواميس لن تخرق لك، تخرق لنبي كشهادة من شهادات الله أنه رسوله. أما مؤمن عادي الله عز وجل يخصك بكرامة، هذه الكرامة ليست قابلة للتداول، الولي يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بدم حيضها، هكذا قال بعض العلماء. الكرامة لك وحدك، لأن الله عز وجل من كماله أنه شكور. أنت حينما تخطب وده، أنت حينما تتقرب إليه، أنت حينما تؤثره على هوى نفسك، أنت حينما تخدم عباده، لا بد من أن يقابلك بود. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال علماء التفسير: سيجعل الله لهم ودا فيما بينهم وبينه. المؤمن الصادق يشعر أن الله يحبه، يشعر أنه قريب من الله عز وجل. فلذلك أنت حينما تخطب ود الله لك كرامة، هذه الكرامة ممنوع أن تجهر بها بينك وبينه، لأنك لست معصوما، لو جهرت بها لكذبك الناس. أنت ما لك معصوم، بس أنا أؤكد لكم مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون صادقا أمينا عفيفا تخطب ود الله كل يوم بطاعته وخدمة عباده والنصح لهم دون أن يريك شيئا يؤكد لك أنه يحبك، هي الكرامة. فالولي له كرامة والنبي له معجزة. النبي مسموح له أن يتحدى الكفار بالمعجزات لأنها شهادة الله له أنه رسوله. أما أنت أحيانا قد تأتي أشياء ليست صدفة، وجئت على قدر يا موسى، في توفيق إلهي، في انشراح بالصدر، أيام أمام عقد كبير تزلل، أمام مشكلة تحل، أمام قضية شائكة لها حل عند الله عز وجل. هذه كرامة المؤمن، وأنا أطالبكم أن تطلبوا من الله الكرامة. لكن أجمل كلمة سمعتها أن أعظم كرامة هي كرامة العلم، هي كرامة لا تحتاج إلى خرق للعادات ولا إلى تعطيل للنواميس. لذلك قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلذلك النبي له معجزة، وقد أمر أن يتحدى بها قومه، والولي له كرامة، والكرامة طريقة يشعرك الله بها أنه يحبك. وقد وردت في القرآن الكريم تحت اسم آخر، هذا الاسم أيام الله. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله، يوم كنت مضطرا فدعوته فأجابك، وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقا دعوتنا، دعوناك للخيرات أعرضتنا إيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا، فيا خجلي منه إذا هو قال لي أي عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا. أيها الإخوة، إذا أنا حينما أخطب ود الله لا بد من باب كمال الله المطلق، من باب أن الله شكور، أن يشعرني بطريقة أو بأخرى من دون تفاصيل أنه يحبني. هذه كرامة، تمسك بها وابحث عنها ولا تذكرها للناس. إلا لمن تحبه حبا شديدا وهو يثق بك، مو ممنوع كليا، لكن الأصل أنه لا يتحدى بها الآخرين، لأن المؤمن غير معصوم. إذا ما في عنده أثمة وتكلم عن كرامة له، هناك من يتهمه أنه كاذب. هل الآن الذي أنا أراه وأرجو أن أكون على صواب، أن المؤمن الذي يستخف بالأسباب ولا يبالي بها ولا يأخذ بها ويدعي أنه متوكل فهو كاذب، هذا ليس توكلا، التوكل محله القلب، أما الأعضاء محل الأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب وكأنها كل شيء وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني أوضح الأمثلة، الابن مريض أخذه إلى أفضل طبيب، أشرف بنفسي على الدواء وأتصدق، وفي أعماق أعماق قلبي أقول يا رب أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، فهل تستطيع أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء؟ هذا ما ينقص المسلمين اليوم، لا يأخذون بالأسباب أبدا. العالم الغربي أخذ بها واعتمد عليها فوقع في وادي الشرك وألها، والعالم الشرقي لم يأخذ بها أصلا وقع في وادي المعصية. يعني الطريق القويم طريق على يمينه وادي سحيق وعن يساره وادي سحيق، عن يمينه وادي الشرك، إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها ونسيت الله عز وجل وقعت في وادي الشرك، وإن لم تأخذ بها أصلاً وقعت في وادي المعصية. والموقف الكامل أن تأخذ بها كأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الآن النقطة الثانية، الله عز وجل رحمة بنا ما كلفنا أن نأخذ بالأسباب المطلقة، بالأسباب المتاحة. ساكن بقرية في طبيب، طبيب يعني لم يتخصص، والابن مريض، إن أخذته لهذا الطبيب يكفي، أنت أخذت بالأسباب. قد لا يكون بالإمكان أن تصل للمدينة، في أطباء كبار اختصاصيين، فالوقت قصير والمرض داهم الطفل. فرحمة بنا الله عز وجل ما كلفنا أن نأخذ بالأسباب المطلقة، كلفنا أن نأخذ بالأسباب المتاحة. يعني بالنهاية آمن بالله إيمانا يحملك على طاعته، وخذ بالأسباب المتاحة لك، هذا الذي عليك قد أديته وبقي لك أن ينصرك الله على أي قضية. طبعا هذا كلام عام يصلح في الدراسة، في العمل، في التجارة، في الزواج، خذ الأسباب وكأنها كل شيء، خذ الأسباب المتاحة، ما كلفك الله فوق ما تطيق. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وعلى الله الباقي. يعني أحيانا تجد أنه أناس مؤمنون صنعوا سلاح متواضع جدا، هي إمكانيته، وجابه بها أقوى جيش والله أيدهم. فمعنى ذلك يمكن أن تأخذ بالأسباب المتاحة فقط، وما كلفك الله أن تأخذ بالأسباب المطلقة. النقطة الثالثة في هذا الموضوع دقيقة جدا، يعني القوانين الدقيقة، آمنت بها أو لم تؤمن، عرفتها أو لم تعرف، عظمتها أو لم تعظمها، صدقتها أو لم تصدقها، نافذة فيك شئت أم أبيت. ما في علاقة بين نفوذها بك وبين إيمانك بها، ما في علاقة. يعني واحد راكب طائرة استخف بقانون السقوط، فقفز من دون ظلة ينزل ميتا، لأنه ما صدق هذا القانون، لم يعبأ به، استخف به، احتقره، ميت. آمنت به أو لم تؤمن، عظمته أو لم تعظم، نافذ فيك. يعني البطولة لا أن تتجاهل القوانين، هي نافذة فيك، البطولة أن تأخذ بها. فلذلك المؤمن الصادق يتأدب مع الله عز وجل بدءا من صحته وانتهاءا بالقضايا الكبيرة. يعني يشتري صفقة من دون دراسة، في بالسوق أسعار للنصف من مصدر آخر، ما درس، اشترى صفقة من باعت، يا أخي الله ما كتب لي النجاح، لا أنت أصرت، دراسة الصفقة غير جيدة، ما في معها دراسة شمولية، الأسعار، المصادر، بيع هذه المادة، عليها طلب، ما في عليها طلب، لما بتقصر بالدراسة تدفع الثمن. أنا بتمنى دائما اتفرق بين القضاء والقدر وبين جزاء التقصير. يعني واحد تارك مأخذ كهربائي للحمام مكشوف، والتيار 220، وإذا الابن دخل للحمام بلا وقاية في رجله مع الماء يموت فورا، التيار 220 فولت مميت. فإذا كان ابنه مات لا يقول هيك الله كاتب، يقول أنا أصرت، أنا أصرت. طبيب إسعاف إذا أهمل مريض مرضه خطير، كان عم يدير حديث مع ممرضة بعد دقائق أم مات المريض، كان ممكن يسعفه، يقول مات بأجله، هذا موضوع ثاني. لذلك النقطة الدقيقة جدا أن التوحيد لا يعفي من المسؤولية. والدليل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. بعد قليل: والذي تولى كبره له عذاب عظيم. في قبل الآية الله قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، ومع ذلك الذي تولى كبر هذا الموضوع له عذاب عظيم. هذه قاعدة مهمة جدا، التوحيد لا يعفي من المسؤولية. لذلك نصل إلى أن عدم الأخذ بالأسباب هو سبب تخلف المسلمين، عدم الأخذ بالأسباب هو سبب ضعفهم، عدم الأخذ بالأسباب هو سبب تخلي الله عنهم. يعني مدير مدرسة وضع نظام دقيق، الدوام الساعة 8، بيتأخر ما بيدخل، له صديق حميم جاء ابنه الساعة 9، أنا أرى أن هذا الصديق الحميم لما سمح لابنه يتأخر اعتمادا على صداقته مع المدير هو لا يعبأ بهذه الصداقة، أحرجه كثيرا. فلذلك مرة ثانية، أنت حينما تعتد وتأخذ بالأسباب أنت تعظم الله عز وجل، فإن لم تأخذ بها لا تتخيل أن الله سوف يخلق لك القوانين من أجلك، تحاسب وأنت تحت القوانين التي قننها الله عز وجل. أيها الإخوة، أعداء المسلمين يتهمون المسلمين بأنهم متواكلون، بأنهم حالمون، بأنهم عاطفيون، بأنهم يثارون لأتفه الأسباب، تضعف همتهم لأتفه الأسباب. هذا الوضع هو الذي بعضع مكانة المسلمين في العالم. الطرف الآخر يعمل بعقله، يأخذ بالأسباب، لا يثور ولا يهوج، نحن نهوج ولا نفعل شيئا بالنهاية. لكن العالم الآخر يستغل هذا الهياج وهذه الانفلاتات ويتهمنا بالتخلف. فلذلك آن الأوان أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أخواني الكرام، لا في موضوع عقدي دقيق. الله عز وجل حينما يقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، السحاب أنزل الله به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن في سحاب، في مطر، في نبات، وكل واحد سبب الثاني. الآية الثانية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ماذا تعني هذه الآيات؟ تعني أن كل شيء له سبب. طيب سؤال عقدي، الله عز وجل هل يليق بمقام الألوهية أن الشيء لا يكون إلا بسبب؟ عند الله، عند الله كن فيكون. أنت لن تستطيع أن تلتقي بابنك في أمريكا إلا إذا سافرت إليه، فأنت مقهور بالأسباب. لن تستطيع أن تشرب الماء إلا إذا استخرجته من البئر. لن تستطيع أن تأكل شيئاً إلا إذا زرعته. الإنسان مقهور بالأسباب، مقهور قطر. يعني أما الله عز وجل لا يليق بمقام الألوهية أن يكون فعله وفق الأسباب. الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. من أجل أن تأكل رغيف خبز في شيء اسمه زراعة وسقي وتسميد وجني ودراسة وطحن وخبز، مراحل طويلة مقهورون جميعا بها، لكن الله عز وجل للتقريب قادر مباشرة كن فيكون، خبز جاهز من دون أي أسباب. كيف نوفق بين هذه الآيات التي تبين أن لكل شيء سببا وبين أن الله عز وجل لا يليق بمقامه أن تحكمه الأسباب؟ الجواب الله عز وجل أراد أن تكون أنظمة الكون وفق السببية. هو قادر على كل شيء، قادر كن فيكون، لكن لو جعل الخلق بلا أسباب لم نؤمن به. أنت تقول هذه الدجاجة من البيضة والبيضة من دجاجة، تمشي مع التسلسل إلى أن تصل إلى دجاج خلقها الله بادئ ذي بدء. فلولا أن هذا الكون وفق نظام السببية لما عرفت الله. فليس هناك من تناقض بين أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا وبين أن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا الذي يمكن أن يكون واضحا من خلال هذه الآيات وتلك الحقيقة. أيها الإخوة، عقل البشر في مبادئ ثلاثة: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. هذه المبادئ الثلاثة تتوافق توافقا تاما مع أنظمة الكون. بعالم المادة كل شيء له سبب، وفي عقلك لا تفهم شيئا بلا سبب. بعالم المادة كل شيء له غاية، وبعقلك لا تفهم شيئا بلا غاية. بعالم المادة التناقض مستحيل، وبعقلك مرفوض التناقض. إذن توافق مبادئ العقل مع نظام الكون هو الذي يجعل من العقل أداة لمعرفة الله عز وجل. الآن للتقريب، لو فرضنا مدير مستشفى قال كل واحد من الموظفين بيداوم سنة ما بيتأخر بياخذ كتاب شكر، سنة ثانية ما أخذ تقرير طبي كتاب شكر ثاني، سنة ثالثة ما في عليه شكوى كتاب شكر ثالث، سنة رابعة ما في بحقه أي مخالفة كتاب شكر رابع، وكل واحد معه أربع كتب شكر بترفع وبيزيد معاشه بالمئة عشرين. التعامل مع مثل هؤلاء المدراء مريح جدا، كل الموظفين عنده سواء، ما في تفرقة. فعمل مقاييس موضوعية، دقيق مقاييس موضوعية. أما في مدير هذا ابن عمه وهذا ابن خالته وهذا قدم له هدية، بتعامل مع الموظفين بمقاييس انتمائية أو نفعية، إما ابن عمه أو قدم له هدية. فكل إدارة أساس التعامل مع الموظفين أساس نفعي أو انتمائي هي إدارة متخلفة، وكل إدارة تتعامل مع الموظفين وفق مقاييس موضوعية إدارة راقية جدا. هذا التقريب، اعتقد يقينا أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع كل عباده بمقياس واحد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد ابن أبي وقاص فداه النبي بأمه وأبيه، ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان يقول هذا خالي أروني خالا مثل خالي. سيدنا عمر قال له بعد وفاة النبي يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خير رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذا شيء مريح. كن ابن من شئت، غني فقير ذكي محدود وسيم الصورة غير وسيم، في مقياس واحد تعامل به من قبل الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، يعني أنا أتمنى مرة ثانية أن قيمة هذا الدرس ليس في معلوماته، في أن يترجم إلى سلوك حتى يقوى المسلمون، حتى يقفوا أمام أعدائهم، لأنه الأخذ بالأسباب مع الإيمان بالله. هنلخص الدرس بهذه المقولة التي أرددها كثيرا: ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.